الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الأول من الجزء الثاني من كتاب الدروس النحوية، بعد أن انتهينا من الجزء الأول، والجزء الأول انتهى في 30 درس. هذا هو الجزء الأول، هو الدرس الأول من الجزء الثاني من كتاب الدروس النحوية، وسوف يعيد معنا النحو ولكن بشيء من التوسع قليلا عما مضى. فائدة: بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، فقال المصنفون بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: اللغة العربية. ما هي اللغة العربية؟ هنا كأنه يعرف اللغة العربية فيقول: اللغة العربية عبارة عن ألفاظ محصورة يتألف منها على وجه مخصوص، مركبات تحصل بها الإفادة. يعني عايز يقول اللغة العربية عبارة عن مجموعة ألفاظ تتكون منها جملة، هذه الجملة مفيدة، يبقى كلامنا كله عن الجملة المفيدة في اللغة العربية، لأن الجمل في اللغة العربية جملتان: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. هذا في اللغة العربية بأكمل. أما في النحو فلا يتعامل النحو إلا مع الجملة المفيدة، والجملة المفيدة التي شيخ حسن قلناها مرارا وتكرارا، إيه هي الجملة المفيدة شيخ مجدي؟ هي التي يحسن السكوت عليه، يعني إذا تكلم بها المتكلم لا تنتظر منه كلام إذا سكت. زي ما أقول لك: قام أحمد، خلاص أنا فهمت أن أحمد قام، جلس زيد، أكل عمرو، خلاص جملة مفيدة. لكن ممكن أقول إيه؟ عمرو الزكي النبي المؤدب الذي يحبه شيوخه ويحبه زملائه ويحبه تلاميذه ويحبه والديه إيه ماله، كل ده لا تحسن السكوت عليها. إذن الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها. فيقول هنا المصنفون: اللغة العربية عبارة عن ألفاظ محصورة يتألف منها على وجه مخصوص، مركبات تحصل بها الإفادة، يعني عبارة عن مجموعة ألفاظ يتألف منها على وجه مخصوص مركبات، يعني جمل تحصل بها الإفادة. والاستفادة الضروريتان للاجتماع الإنساني، وليست كل هذه الألفاظ عندما تتركب منها جملة مفيدة، جمل مفيدة سواء، يعني مش كل الأركاب الألفاظ التي تتركب منها جملة فتصبح مفيدة، تمام، بل منها ما يثبت على حالة واحدة، ومنها ما يتوارد عليه أحوال مختلفة. يقول لك الألفاظ دي نفسها، عايز يتكلم على الألفاظ، فالألفاظ نفسها هي ما يثبت منها، يعني في ألفاظ ثابتة، ألفاظ يا شيخ مجدي ثابتة، على صورة واحدة دخلت في الجملة في أولها في أخرها، أي عوامل تدخل على الجملة، وهي إيه؟ الحروف والأسماء المبنية، الإيه؟ الإيه؟ المبنية، تمام؟ فهذه الأشياء المبنية، تمام، تظل على صورة حتى وإن دخلت في الجمل. وهناك كلمات متحركة، اللي احنا دايما النحو قلنا علاقة النحو بيتكرم على ايه؟ المبني والمعرب. المبني والمعرب، والمعرب اللي هو ايه؟ هو تغير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليها. يبقى النحو بيقول لك الجمل دي اللي بتتكمل منها هذه الفوائد يا شيخ مجدي، عبارة عن الألفاظ دي، ألفاظ بتبقى ثابتة على صورة واحدة، ودي إيه؟ المبني منها، وألفاظ إيه؟ بتتغير مع تغير إيه؟ العوامل الداخلة عليها. ومن هذا القبيل أكثر الكلمات ومنها ما يتوارد عليه أحوال مختلفة، ومن هذا القبيل أكثر كلمات، يعني الكلمات المعربة أكثر من الكلمات المبنية. ومن يرد أن يكون كلام ومن يرد أن يكون كلامه موافقا لقوانين اللغة العربية يحتاج يعني لأن يعرف الثابت من كلماتها على حالة واحدة والمتغير منها، يعني يحتاج لازم يعرف المبني من الكلمات والمعرب من إيه من الكلمات. أنت تريد أن تتكلم بكلام صحيح وبلغة صحيحة وبلسان فصيح على قواعد وأصول اللغة العربية، ينبغي عليك أن تعرف أولا ما هي الكلمات المبنية وما هي الكلمات المعربة. تمام؟ ليه؟ عشان حتى لا تعرب مبني ولا تبني معرب. تمام؟ وأنواع التغير التي تعرض لها ومواضع عروضها، يعني الكلمات اللي بتتغير دي مرة تيجي مفتوحة مضمومة مكسورة مجزومة، ليه؟ ايه السبب؟ مزاجها كده ولا في اسباب؟ بمزاجها ولا في اسباب؟ لها اسباب، في عوامل تحولها كده حتى يعطي كل لفظ حقه ويسلم بذلك من خطأ اللسان ومخالفة قوانين اللغة. تمام؟ إذا عرف ذلك الإنسان، طبعا الكلمة المبنية دي مش تعبك في شيء لأنها على صفة واحدة لا تتغير. تمام؟ دخل عليها ما ينصبها ما يرفعها ما يقصرها ما يلزمها، هي صورة واحدة. لكن المشكلة في يا شيخ مجدي في الكلمات التي تتغير، في الكلمات التي تتغير، الكلمات التي تتغير ها إن لم تحفظ القواعد وأسباب تغير هذه الكلمات هتشتغل بقى براحتك، تنصب على خلق الله زي ما انت عاوز وترفع وتجزم وتبقى شغال دش ولا حد. يعني أنا مرة حضرت لواحد من أهل القرآن، يعني محافظ قرآن وخطيب، بيتكلم في فرح، فبيتكلم عن قصته مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب إليه، فذهب إليه أسيد بن حضير. يعني طب انت ما سمعتوش حتى من اي شيخ من المشايخ؟ لا انت ما سمعتوش، لا انت ما سمعتوش من اي شيخ زي اخ بيقول دخلت مسجد وهو كان هو الخطيب فتأخر، فصعد اخ لحيته ما شاء الله لحد السرة وما شاء الله وهي فبيخطب يقول المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. طيب الحديث ده ما سمعتوش ولا مرة، ده مشهور حتى يعني يحفظه العوام ويحفظه الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده محفوظ لدى الناس كلها. فالإنسان الذي لا يعلم هذه القواعد بصراحة بيشتغل يرفع. طبعا الأخ ده ما قالش كلمتين على بعض مظبوطين، اللي أنا كنت حاضر فرح بتاعه ده حال ده مكلف من 12 سنة و 13 سنة ولا 15 سنة، ما قالش كلمتين على بعض مظبوطين. تمام؟ والقواعد الكفيلة ببيان ذلك تسمى إيه عمنا بجدي؟ القواعد الكفيلة بمعرفة هذه التي تسمى علم النحو، هي القواعد عبارة إيه؟ وهو المقصود بالذات من هذا الكتاب، وهو إيه؟ المقصود بالذات من هذا الكتاب علم النحو. خلاص؟ فإذا انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب وهو علم النحو، والآن نأخذ نفس القواعد لكن مش إيه؟ من التوسع قليلا، والجزء الثالث نفس القواعد بس على إيه؟ على أوسع، يعني كأنك سوف تدرس هذه القواعد أربع مرات، لأن الكتاب ده على أربع زاد. العجيب الكتاب ده له أكثر من 100 سنة. العجيب أن هذا الكتاب، اسمع، لمن وضع هذا الكتاب؟ للصف الثاني الابتدائي. انظر إلى مستوى التعليم منذ 100 سنة كيف كانوا يتعلمون اللغة، ونحن الآن ندرس هذا الكتاب لمن أنهى الجامعة، لتعرف المستوى الذي نزل إليه الطلاب. انت عارف الأيام دي في حملة لا يعرف فيها كثير من الناس، في الخباسة شغالة لغلق الكتاتيب وإلغاء رخص التحفيظ من الأصغر. والله انظر إلى أي مدى يحارب الإسلام. ولما طلعوا الشعر بالعامية، ولما أخرجوا الكلام عن العامية ليه؟ لتنحية اللغة. لما ينحيك عن لغتك، إيه اللي حصل؟ بيفصلك عن أهوي. يعني في الصين اللغة الصينية هي الأساس عندهم، لا يعتمد أي لغة أخرى. إحنا حاطين اللغة الأولى عندنا الإنجليزية، وبندرسوها من الحضانة، مع أن المفروض اللغة أي دولة محترمة درس اللغة اللغات الأخرى غير لغاتها في المرحلة الثانوية، يعني ابتدائي إعدادي لا يدرس إلا إيه؟ لغة البلد. ونحن لغتنا أفضل لغة في الدنيا بأسرها، يكفي أنها لغة القرآن، ويكفي أنها لغة أهل الجنة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. يقول المصنفون بسم الله الرحمن الرحيم: حمدا لمن جعل يا سلام يا سلام على البلاغة والفصاحة. حمدا لمن جعل معرفة مرامي كلام العرب سببا لدرك مرامي طلاب الحكمة والأدب. ايه ده؟ ايه الفصاحة هذه؟ ها؟ يقول لك حمدا لمن جعل، يعني احمد الله جل، معرفة مرامي كلام العرب، يعني لأي سبب يرمي كلام العرب أو معنى كلام العرب، سببا لدرك مرامي طلاب الحكمة والأدب، لمن أراد أن يكون حكيما أو مؤدبا أو أديبا. وصلاة وسلاما على من بنى بإعرابه قواعد الإنصاف، الله أكبر، وعلى آله المميزين بإحسان الأحوال ومحاسن الأوصاف. أما بعد، فهذا هو الكتاب الثاني في الدروس النحوية التي أمرتنا بتنسيقها وزارة المعارف العمومية. أتينا فيه بما لا يسع تلاميذ الفرقة الثانية الابتدائية تركه. يعني الكتاب الأولاني كان إيه؟ لأولى ابتدائي، وهذا الكتاب الجزء الثاني ما لا يسع طالب تاني ابتدائي، وهذا وهو ندرسه في هذا الزمان لمن أنهى الجامعة أو الدكتورة كمان. ولا يعصر على من فهم الكتاب الأول دركه، عشان اللي فهم بقى الجزء الأول لن يتعصر عليه فهم الجزء الثاني. ولذلك يا الله، أنا وعندما كنت أحضر هذا الدرس وهذه الكلمات وقرأت هذه الكلمات لا يسع تلاميذ الفرقة الثانية الابتدائية تركه، ضحكت كثيرا وحزنت كثيرا على ما وصل إليه المسلمون من الجهل بلغتهم وقواعد لغتهم. ولذلك لم نرى من حاجة لسلوك سبيل الشرح المطول كما سلكنا في الكتاب الأول، فاكتفينا بالإيضاح القصير عندما تمس الحاجة إلى التفسير، وأعقبنا كل مبحث بجملة من الأمثلة وبعض تمارين وأسئلة حتى لا يقف المتعلم عند خصوصية مثال القاعدة ويحجم عن كثرة التطبيق فتفوته الفائدة. لكثرة الأمثلة والتطبيق إيه اللي يحصل منه؟ ماذا يحدث منه شيخ محمد؟ الفائدة، فدع المدارك والفائدة وفهم القاعدة. ونبهنا في كل مقام على الأغلاط التي تقع غالبا فيه. الأغلاط يعني كلمة غلط دي كلمة إيه؟ عربية فصحى. غلط كلمة عربية فصحى جمعوها ايه ده؟ طب جمع ايه ده يا شيخ مجدي؟ ولد رائع ما شاء الله. جمع تكسير حتى لا يغتر الطالب باستضافتها بين معاصريه. ولم نجمع علامات الإعراب الأصلية والفرعية كلها في مبحث واحد مخافة أن يفضي التهافت على الوسائل إلى إضاعة المقاصد، بل ذكرناها مفرقة في أبواب الإعراب تسهيلا للمطالب وتيسيرا للطلاب. ونسأل الله تعالى أن يجعل المنفعة به وبما قبله عامة، والفائدة بما بعده تامة. المصنفون حفني ناصف، محمد دياب، مصطفى طنطوم، محمد صالح، غفر الله لنا ولهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذه هي مقدمة الكتاب. طيب، تقسيم الكلمات طبعا أخذنا في الجزء الأول وأخذنا قبله، قلنا يا جماعة الخير كلام أهل اللغة كله لا يخرج من ثلاث كلمات لا رابع لها. يا شيخ محمد، ايه الكلمات دي؟ اسم وفعل وحرف. مفيش، هات لي اي كلام في اللغة العربية، اي كلمة من كلام اهل العرب، يا اما هذه الكلمة تكون ايه؟ اسم او فعل او حرف. هذا الكتاب كله لا كلماته كله لا تتكون الا من اسم او فعل او حرف، فاحفظوها يعني مش محتاجة. طب احنا عرفنا الكلام ده، كيف عرف العلماء هذا الكلام؟ بالتتبع والاستقراء، اخذوا يسيرون خلف كلامات العرب ويبحثون، فوجدوا ان جميع كلام العرب نثرا وشعرا وكل ما يتعلق بكلام العرب لا يخرج عن هذه الكلمة، اما الكلمة ان تكون اسم او تكون فعل او تكون حرف. يقول المصنفون تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف. الألفاظ المفردة التي تتألف منها الجمل المفيدة تنحصر في ثلاثة أنواع: فعل، اسم، حرف. طبعا أي جملة، أي عبارة أو أي جملة تتكون، لهذه الجملة التي تتكون إما من اسم واسم، اسم وفعل، يا اسم وفعل وحرف، لا يخرج عن هذه الثلاثة بأي حال من الأحوال. وأتحداك تأتيني بأي كلمة لغة عربية خارجة عن هذه، يا اسم يا فعل يا حرف. تمام. فالفعل طبعا إيه الفعل يا شيخ مجدي؟ فعل ما دل على فعل يا رجل برضو اقتربت يعني ها في زمن الفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه. الفعل بيدل على ايه؟ والزمن منه. يقول لك الفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، مثل كتب ويكتب ويكتب. النهارده كتب، انت فهمت منها ايه؟ حدث، وهو ايه؟ الكتابة. فعل، الفعل ده اللي هو الكتابة، كتب. تمام. حدث فعل وهو الكتابة، والزمن ايه؟ فلما قلت كتب انت فهمت منها ايه؟ انه هذه الكتابة او هذا الفعل تم امتى؟ قبل زمن الكلام. طب لما اقول لك يكتب انت فهمت ان هذا الفعل قائم اثناء ايه؟ الكلام ومستمر. طيب عندما اقول لك اكتب انت فهمت منها ايه؟ ان هناك امر بفعل معين وهو الكتابه بعد زمن ايه؟ المتكلم. يبقى الفعل يا عم الشيخ محمد عبد الحي هو ايه؟ احسن الشيخ حسن. الفعل ايه؟ شيخ محمد هندي الفعل لغة الحدث صلاحا ومدل على معنى في نفسه مستقل والزمن مستقل. أحسنت شيخ مجدي. ومدل على معنى في نفسه والزمن مستقل. إيه هو الفعل. طيب والاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، مثل محمد كتاب قراءة، محمد ده معنى ايه؟ العالمية. واحد اسمه محمد كتاب، شيء اسمه ايه؟ ملوش علاقة بالزمن خالص، لا الماضي ولا المستقبل ولا الحاضر، تمام؟ وهكذا يبقى الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، والزمن ليس معنى مستقل والزمن ليس جزء منه. معنى في نفسه الزمن ليس ده بالنسبة ليه؟ للاسم. طيب والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، مثل علي ولم وهل، أو تعريف آخر هو ما دل على معنى في غيره. فما أقول لك على إلى لها معنى، لكن لما أقول لك الكتاب على المكتب، ها وهو استعلاء الكتاب على ايه، يبقى هو يدل على. لما اقول لك سافر احمد من الاسكندرية الى القاهرة، من هنا عملت ايه؟ ان دلت على معنى في نفسها، اللي هي ايه؟ ان في غيرها، ان بداية السفر كانت من الاسكندرية، تدل على الابتداء. تدل على الابتداء. يبقى الحرف لا يدل على معنى في نفسه، ولكن يدل على معنى في إيه؟ لغيره. يقولون أي لا يتوقف تصوره على تصور معنى آخر، فلفظ كتب يفهم منه وقوع كتابة في زمن مضى بدون افتقار إلى تصور معنى آخر، بخلاف الحرف فإن تصوره معناه يتوقف على تصور معنى إيه؟ آخر. توقف معنى الحرف، إذ معنى لفظ على من فوق من قولك الكتاب على الكرسي مثلا لا يمكن تصوره إلا بتصور إيه؟ معنى الكتاب ومعنى الكرسي، بحيث لو ذكرت لك لفظ على مجردا عن هذين اللفظين لا يفهم منه الاستعلاء الكتاب على الكرسي. لما أقول لك الكتاب على الكرسي أنت فهمت منه استعلاء الكتاب على الكرسي، لكن لما أقول لك على هل فهمت أنت منها استعلاء الكتاب على الكرسي؟ على كده لوحدها ماشي. اثنين اقول لك الفعل موضع للدلالة على امرين، احدهما حصول شيء، الفعل ده بيدل على ان في حاجة حصلت، وثانيهما زمن الحصول، فمعناها مركب من الزمن وغيره. ده الفعل، مثل لفظ كتب يدل على حصول الكتابة وعلى الزمن الذي حصلت فيه الكتابة وهو الزمن الماضي، بخلاف الاسم فليس معناه مركبا من الزمن وإيه؟ من الزمن وغيره. يبقى خلاصة الدرس أنك لا، تقسيم الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل واسم وحرف. الفعل ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، والاسم ما دل على معنى مستقل في نفسه والزمن ليس جزء منه، والحرف ما دل على معنى في غيره. هذه أهم أو ملخص درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، والمرة القادمة نتحدث عن الأمثلة والكلام على الحروف وغيرها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.